مرحبا سي مبروك، شنو احوالك؟ لاباس عايشك. باش نحاولوا نقربوا شويه، نحاولوا ممثل عن جمعيه الخيال نقربوا شويه. هاي عرفنا بنفسك، نحاول ندور شويه باش. بسم الله الرحمن الرحيم. سامي بالغيث من منطقه زعفران، ممثل الشباب الخياله. احنا بالنسبه لنا احنا كخياله نعانوا من نقص كبير ياسر. اول شيء في العلفه عباره مش محسوبين، هذه النقطه الاولى مهمه للاخر. ما عملوا لنا حتى اعتبار في الامور العلفه هذه، وما فهمش حتى دعم اي نوع من الدعم. صحيح احنا جدد في الموضوع، جديد بصراحه، معناه ما نحكيش من بديناه من يتسمى موضوع حكايه الغرام تاع الخيل هذا، بديناه من نشعه، فهمتني؟ ولكن ما لقينا حتى دعم، حتى في اي مناسبه نعملوها تحسها ما فهمش دعم باللي تشوف، معناها ما تلقاش حتى دعم من اي ناحيه، فهمتني؟ اللي يصرف من جيبه صحه، اللي ما عندهش هون يتفرج مسكين. مع الهادي بوصفة في الون فزاوة كل نهار اربعة من 9:30 الوالد، يعني مانيش مستعد باش نمشي المعتمد والوالد، ما نكذبش عليه، لان باش تنجر عليها ياسر حاجات اخرى، وحنا مانيش متعين الشيء هذا. حنا حاجتنا الناس الكبار تحكي علينا، لذا توصل لنا صوتنا يا اخي، يوفر لنا العلف. اش معناها تعطي على 20 راس شكاره مثلا غنام؟ اش معناها؟ يا هؤلاء هذه تنطبق عليه مقوله اللي الشاه اللي تصيح يفوتها الفم. هو 20 شكاره كيف تصلبهم في ما بين 20 شاه؟ كل واحده تتهز فم وتتلفت التين، فهمت؟ فما بالك وفر لنا الاعلاف، فهمتني؟ وان شاء الله ان شاء الله يطلع لنا لفته كريمه. يعطيك الصحه، وان شاء الله تكون رسالتك وصلت. سي مبروك قرب حذايا شوي باش نحاولوا يعني نوعوا في نوعيه التدخلات، ولا هاو نلتحقوا هنا. سي مبروك خلي تكون اوضح الصوره، نلتحقوا بمكان سي الهادي في انتظار كما قلنا انه به. سي مبروك شنو احوالك؟ نحاول نشوفوا بالضبط، نحاول. هاي شنو احوالك الساعه؟ الله يرحمك. صحه لاباس؟ والله لاباس. شنو حال البلاد؟ البلاد والله نعم نقولوا الحمد لله. الحمد لله. أهم حاجة سي مبروك تشوفها في منطقة زعفران اللي تشوفها حاجة معناها ضرورية، متعلقة سواء كان بالبنية التحتية، متعلقة بالمجال الفلاحي، متعلقة بالمرافق ربما، معناها شنو الحاجات اللي ترى ضرورية بحكم أنك أنت من الناس اللي من نخب البلاد هنا وعلى اطلاع على كل صغيرة وكبيرة. بالنسبة للبنية التحتية النجم نقول البنية التحتية في زعفران ضعيفة ياسر لأبعد الحدود. نحاول سي مبروك نقرب شوية الميكرو باش تكون نوعية الصوت. أي هكا نوعية الصوت. البنية التحتية النجم نقوله تو في الدورة هذه، خاصة الدورة البلدية هذه، بالنسبة لزعفران يعني شوية تنوير هاك تشوف فيها في المنطقة هذه متاع الرومبوان هذه، باقي الداخل ما ثم شيء. هذا في التنوير، في تعبيد الطرقات كيف منين ثم المجلس القروي، ثم المجلس القروي والله ثم وقتها يعني ثم مجهود، وثم تقريب 3-4 كيلومتر تعبيد من تون جت البلدية. التعبيد ما سمعناش به، لا تنوير ولا تعبيد، يعني في الدورة هذه متاع المجلس البلدي هذه راني ما رينا شيء. يعني أنا بصراحة يعني باش نقوله بصراحة، أنا كيف نمشي لدوز نلقاها في كثير المناطق معناها طرق معبدة، بينما احنا انتخبناهم المجلس البلدي، انتخبناه هذا، احنا انتخبناه وصلناه، ولكن زعفران منسية لحد الآن، منسية في الخدمات البلدية، منسية. الوحيدين اللي يشكرون هم جماعة التنظيف، تنظيف البلدية اللي قوموا بدور زبلة، باقي المناشط الأخرى كلها ضعيفة، لا في تنظيف، معناها بالنسبة للتنظيف الطرقات العادي يعني لما الزبلة مش رفع الفواضل، رفع الفواضل الموجود، باقي معناها الشوارع مش نظيفة، حتى الطريق الرئيسي كنشوف فيه تلقى معناها مش كما ينبغي. هذه نقطة. بالتالي بالنسبة للبنية التحتية معناها ثم ضعف. رينا احنا هك العام جو والوالي السابق واحد بالولايات ولا مذكر شكون وعد باش معناها توسيع البريد، مكتب البريد موقعش، كيف طلبنا توسيع دار الشباب موقعش. هذا الكل يعني نقص في المرافق في المرافق. كيف كيف عندنا عندنا ما عندناش الشباب ما عندناش من يضيع الوقت الى القهاوي، ما عندناش مثلا كما نقولوا منتزهات، ثم منتزه نتاع باش تقوم بالكشافه مثلا ما ملقاش دعم، وانا قاعد يعاني واحده كشافه واحده بجهود ذاتي، لكن مازال ولذا يلزم الدوله والبلديه يقوم دورهم في هذا المجال. والفلاح سي مبروك. بالنسبه للفلاح انتم تعرفوا وربما الساده المستمعين يعرفوا الزعفران من اهم مناطق لانتاج الفلاح، وجودة التمور بتاع الزعفران معروفة على صعيد القطر كل على صعيد تونس كل. ولكن مشكلة المياه هاو تو السنين العام هذا تو بدي نقص في الهنشير بتاع الحاكم، الهنشير القديم الخنادق بتاع الهنشير كيف ما تمشيش، معنى أهم حاجة هو الهنشير. بالنسبة لل يعني ال أنا باش نثير نقطة مهمة وهذاك على جيت هنا تفضل. هذه النقطة هي الأراضي، هي الأراضي الاشتراكية وأراضي البناء. زعفران قد على السكان 5000 ساكن يا سيدي، بعد سنين بعد العام هذا ما عادش حتى واحد يلقوني أرض زعفران كلها تفرقت، الكلها تفرقت وقع الاستيلاء عليه، سواء كان الاراضي نتاع البناء. هات نفهموا شويه يعطيك الصحه. تو كي تقول لي وقع الاستيلاء، يعني اليوم اراضي هذه مو ثم لجنه تصرف وثم اطراف وثم ناس لجنه تصرف. اها زعفران معناها حك راسك برهز، حك راسك برهز بدون حتى رقيب في الاراضي الاشتراكيه، حك راسك وبرا دير 10 هكتارات وبرا دير 100 هكتار ما يكلمك حتى واحد، وبرا بيعهم ما يكلمك حتى واحد، صحيح ولا؟ الأراضي البناء كيف برا حوز 10 حياش وبينها وقول متاعي وما يكلمك حتى واحد. تو هذا ولا تو تو نحكي تو نحكي شو وقت آخر تو ما عادش عند الفضاءات، فضاءات يعني يا سيدي ها هاني قاعد هو المنتزه، ها هو المنتزه اللي يسموه منتزه بني بس، هذيك الارض اللي قدامها، الارض قدامها معطيه بين الشارع الرئيسي الطريق الرئيسي وبين المنتزه اللي عملت الدوله. يعني اراضي البناء، اراضي البناء اذا كان نمشي مغرب اراضي البناء قاعد تندار فيها اكتارات دقله بدون رقيب ولا حسيب. لكن توسي مبروك خليني ولا ثم مجالس تصرف ولا ثم غير باي ممتاز. أنا تنسمع سيادتك تعقيب على النقطة هذه اللي ما ندافع حتى لحد، لكن في الأصل الشيء في الأصل القانوني يعني للشيء أنه اليوم بسنات معناه إنسان باش يتحصل على رخصة وإلى كذا، مثل حتى في رخصة بناء تو في بلدية ولا في حاجة باش تقدم معناها وثائق ولا كذا، خي هذا باش يجونا القول معناها اللي حك راسه يبلي وكاكا حك راسك وابني أقول لك إيه حك راسك وابني تو هز وحط هز وابني حك وين يعجبك معناها جيب. هذه فوضى، فوضى عارمة سواء كان في أراضي البناء وإلا في الأراضي الاشتراكية. عارفك تعرف البر أنت ولد زعفران أنت تو الاستيلاء على الأراضي الاشتراكية وصل لبن شروط 20 كيلومتر القبلة ولا من محرك ولا من محاسب ولا من رقيب، هز 20 هكتار وبرا بينهم مخرج ولا جيل القاد مش خلوها ربيعها كانت تحب ايه ولا جيل القاد مش بقالها مش بقالها حول الله مش بقال حتى شيء. ولدي ولدك ما عادش يلقى وين ابني وما عادش يلقى وين واحد، ولذا هذه لفته يعني معناها لفته يعني راه ما نتهم حتى حد، اما هذه الظاهره موجوده لا نحكوا على ظاهره احنا ما مسناش اشخاص، ظاهره موجوده ممكن في مناطق اخرى زاده. وهنا راني والله شوف انا دعوه الى السلطات الجهويه يعني مجلس الوصاية اليوم نعرف ان ساعات تم يقول لك التداخل لا الاراضي الاشتراكيه من اختصاص ترى شنو كذا، ذكر رانا زاده اليوم من المفروض ان تكون ثم نوع من الشفافيه خطر هذا راه يهدد السلم الاجتماعي اللي كان يحكي فيه سي مبروك راه خطير جدا. راه اليوم انا في قبل الصباح تقريبا في حدود الستة وربع بتاع الصباح ثم شخص فاضل في قبلي ندي نفس الموضوع جبدولي وقال لي راني على في مدينة قبلي نفس الشيء معناه اليوم الموضوع هذا روكب باش نخلوه هكا ونسيبوا الحارب على الغارب رانا باش نخلقوا عداوة بين الأجيال وباش نخلق حتى ساعات بين المناطق وخلقناها في بعض المناطق للأسف التام وعشت على وقعها واليوم زاد في نفس المنطقة اليوم لو كان باش نخلوه هكا راهو مشكلة كبير هات نحلوا اليوم الملف هذا وتكون عندنا الشجاعة من نتهموا حد لكن على الأقل نوضعوا حد خنوعوا الناس هذه اليوم راهو كنت تعملوا فيها راهو غلط راهو مش معقول راهو باش يكون عندنا انعكاسات في المستقبل وباش نبقوا نتفرجوا وكاك الناس الكل معناها راهو اليوم باش نتحاسبوا سواء كان في الدنيا هني الله أعلم ايش يصير ولا عند ربي سبحانه وتعالى نهار آخر. هذا اللي حبيت أنا المثيرة اللي هي أنا حسب رأيي مشكلة عويصة تهدد السلم الاجتماعي وتهدد مستقبل الأجيال القادمة راه ما نشوفش روحنا كان احنا موجودين تو راه ثم اجيال قادمه ذرنا وذر ذرنا اذا كان يكملوا كل شيء تو وينبعوه ولا مش كبير مشكل كبير هو هذايا هو ان شاء الله تو احنا كاداره التحرير انا موضوع لجنه موضوع الاراضي هذا بصفه عامه باش نرجعوا له في ملف وباش يتم استدعاء اطراف ما نحكيش على زعفران على الكل ولايه كامله هذايا تكون عندنا الشجاعه في تناول هذا الموضوع يعني وراه ما ثماش ان التابو في ان نخبو ولا ندس واللي خاف معناها يشد تركينا غادي باش نجي نكلمه وما نتمسه حتى حد ولكن اللي يحس روحه ان معني بالمسان هذا شأنه احنا نتحدث عن ظاهره ظاهره هذه كما يقعش على مستوى التشخيص وعلى مستوى الحلول راه باش نخلو الحارب على الغارب راهي تداعياتها باش تكون خطيره والنار راهي باش تمس الناس الكل وتحرق الناس الكل في الاخر. كل الشكر لك سي مبروك. اذا برهان نخرج فاصل ثم نعود لمواصلة أركان هذه الحصة. قتلتينا يا قتلتينا يا يا يا يا حضنك ينسيني قلت جامي غتفوتيني وفتيني ضاعوا ايام وانتي بعيده بلي بك الفيد دنيتي مغيده كنظن باللي انتي الوحيده اللي ملكتيني رجعنا معكم من جديد في صباحك يقبلي اللي تواصل معكم حتى النص النهار في الانتظار أن يكون موجود معنا زميلنا الهادي بوصفة بعد شوي من النقطة المباشرة والبث المباشر من منطقة زعفران التابعة لمعتمدية دوزة الجنوبية. وصلنا في توقيت 10:55 ما زالوا عنا 5 دقائق على موعد الأخبار أخبار الأحداث. حبيت نأخذ الميكرو نقتنص الفرصة على الأقل باش نثمن شوي دور برنامج ألون في زاوية في البداية، وزاد نشكر حتى الأطراف اللي قاعدة تتفاعل مع البرنامج هذا اللي أحققنا الحق معناتها في كل منطقة مشيناها إلا ولقينا فما تفاعل نوعا ما. من نجموش نحدد النسبة بالضبط خاطر ما زلنا إلى حد الآن فما برشة نقاط ما رجعناش وتحدثنا مع المسؤولين على الأقل باش يتفاعلوا مع مشاغل المنطقة، لكن نسبة باهية نعتبروها باعتبار وأنه المسؤولين قاعدين يتفاعلوا إيجابيا مع النقاط اللي ترقولها المواطنين. كيف نشوفوا مثلا حملة النظافة اللي موجودة حاليا في معتمدية رجيم عطوق، يعني سواء كانت رفع الأتربة رفع الأوساخ اللي كانوا المواطنين تحدثوا عليها في برشا نقاط منهم منطقة الفردوس منطقة الأمل كيف زاد بقية المناطق الأخرين يعني النصر ورجيم عطوق. نشوفوا اليوم بلدية رجيم عطوق دخلت في الموضوع هذا بعد ما وصلنا نداء المواطنين وقت اللي مشينا لهم كان تذكروا في البرمجة بتاعنا في برنامج ألون في زاوية. هذه نقطة. نقطة ثانية أني نحب الاسم خاطر بصراحة قاعد يتفاعل معنا بشكل إيجابي. نشكر مدير الشؤون الاجتماعية سيد أحمد العامري، هو المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية اللي زاد كيف قاعد يتفاعل معنا إيجابيا الحق يقال مع الوضعيات والحالات الاجتماعية. يعني هذا اللي نعرف أني باعتباره أنه الزملاء الأخرين خدموا على برشا وضعيات، يعني عندنا 3 وضعيات والحمد لله تم حلهم وتم الحل الإشكاليات بعد تدخل إذاعة تنفزاوة في الموضوع هذا. نشكر المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية في تدخله السريع باعتباره أنه فما 3 حالات كانوا تقدموا بنداء كيمشينا لهم يعني في المناطق اللي زرناها سواء كانت مع عبير المختار وإلا مع كيف زاد الهادي بوصفة ولا العبد لله، معناتها الحمد لله فما تفاعل إيجابي. بقية الأخيين الأخرين اللي قاعدين يتفاعلوا على رأسهم والي الجهة وإلا بقية المعتمدين الحق معناتها قاعدين يتفاعلوا بشكل مقبول، لكن ماذا بينا أكثر باعتبار وأنه بارشا مناطق راهو لليوم قاعدة تعاني من إشكاليات جمة وإشكاليات عديدة. إذن كما ذكرت يعني عندي ديما الأولوية لمعتمدية رجيم عطوق بصراحة، خاطر معتمدية رجيم عطوق هي معتمدية تشوفوا معناتها البعد متاحها، هي معتمدية حدودية، معتمدية معناتها حتى القرى متاحها صغيرة وبعيدة لبعضها، تعاني من بارش نقائص. هكا علاش ديما نعطوا الأولوية، رو احنا الأولوية لكل المعتمديات، لكن وانتم زادة اصلا تعطوا الاولوية لمعتمدية رجيم عطوق. هكا علاش تحدثت على السلطة الجهوية انه يلزم تعطي زادة حتى هي اولوياتها لرجيم عطوق بالاساس، ومن بعدها تجي بقية المناطق الاخرين معتمدية الفوار معتمدية سوق لحد ومعتمدية دوزة الجنوبية دوزة الشمالية قبل الجنوبية وقبل الشمالية اللي زرنا المناطق فيهم ومازلنا مواصلين باش نزوروا كل المناطق. باش ناخذكم لجولة مع أخبار العشرة مباشرة من إذاعة نفزاوة في الانتظار أنه يكونوا موجودين معنا برنامج ألو نفزاوة وزميلنا الهادي بوصفة من نقطة مباشرة تحديدا من دوزة الجنوبية تحديدا في منطقة زعفران. نفزاوة نيوز موجز أخبار الأحداث من إذاعة نفزاوة. مرحبا. انطلقت اليوم الأصباح خلية الإرشاد الفلاحي في معتمدية دوزة الجنوبية في اليوم الإعلامي التحسيسي حول الوقاية من عنكبوتة الأغبار ومخاطرها وطرق الوقاية منها بحضور عدد مهم من الفلاحين بالتعاون مع مصلحة حماية النباتات والمركز الفني للتمور واتحاد الفلاحين بقبلي ومندوبية الفلاحة. وللتذكير فإنه كانت خلية الإرشاد الفلاحي بكل من معتمدية الرجيم عطوق ومعتمدية سوق لحد نظموا أيام إعلامية لنفس الهدف. توجه اليوم عدد من أهالي مدينة دوز عبر إذاعة نفزاوة بنداءات إلى السلطة الجهوية والوطنية والقضاء ومجتمع مدني على خلفية أحداث العين السخونة طالبوا في الإطار هذايا بالتعجيل في النظر في قضية أبنائهم الموقوفين واللي اعتبروهم مظلومين، خاصة مع تعكر وضعيتهم النفسية حسب تعبيرهم. وللتذكير فإن منطقة العين السخونة شهدت في شهر ديسمبر 2020 مواجهات بين أهالي دوز ومنطقة بن خداش من ولاية مدنين بسبب نزاع عقاري خلفت خسائر بشرية ومادية. وفي إطار متابعتنا للملف، تأكد أن القضية هي من أنظار المحكمة الابتدائية بجابس بعد ما كانت في مدنين، وهي محل متابعة من حاكم التحقيق. وفي طمأنة لأهالي الموقوفين فإن إجراءات التحقيق مش باش تتوقف مع العطلة القضائية. ينفذ غدوة الخميس في نفس الإطار 10 جوان 2021 عدد من أهالي يدوز وقفة احتجاجية 9 متاع الصباح للمطالبة بالتسريع في النظر في قضية الموقوفين من أبنائهم والتعجيل في التحقيق، وقف ما كانت أشارت له زوجة أحد الموقوفين لإذاعة نفزاوة. شاف وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد في جلسة عامة في البرلمان أن قيمة مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز لدى حرفائها وصلت حدود 2000 مليون دينار، وأكد أن 55% منها متخلدة بذمة القطاع الخاص و45% بذمة القطاع العام. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس حكم بالإعدام شنقا في حق المتهم في عملية طعن الشهيد الرائد رياض بروطة في بارد، وفق ما أكده الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس واحد محسن اللدالي. كما قضت المحكمة بسجن المتهم مدى الحياة من أجل محاولة قتل النقيب محمد العايدي و10 سنوات من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 150 ألف دينار لفائدة ورثة الشهيد رياض بروطة. وللتذكير فإن العملية صارت في 1 نوفمبر 2017. من أخبار العالم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليقا على حادثة صفعة من طرف أحد المواطنين على هامش زيارة كان أداها نهار الثلاثاء 8 جوان 2021 إلى مدينة فالنس، أن الحادثة يقف وراءها يمنيين متطرفين. من جانبها قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على زوز من الشباب المعتدي وشخص ثاني أعمارهم بين 28 سنة و29 سنة. وإن أكد المدعي العام في مدينة فالنس أن الموقوفين غير معروفين لدى السلطات الأمنية وهمش من ذوي السوابق العدلية. هذه كانت أخبارنا اليوم، أكثر تفاصيل تلقوها على موقعنا راديو نفزاوة .net. نفزاوة نيوز. نفزاوة نيوز. أنا كان ناقصني كتير علام، مع دنيا طلعت مش تمام، تدوسني قال معلش يقول شكرا قوي معلش يا معلش، الدنيا لو يا دراعي ومصدره للوش قرشه وقفشه من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بداني، لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش هعمل بيها تسمع من الأساس والكل متعلم عليه، الدنيا بتخاف من الغشيم تعمل له 100 مليون حساب، أما الغلابة. وهذه معلش توصلنا حتى للأحداث وخمسة دقائق، راجعين معاكم باش نعطي الكلمة لزميلي الهادي بوصفة اللي موجود حاليا في منطقة زعفران ضمن برنامج الونفزاوة. بعد شوي زادة باش يكون عنا مداخلة هاتفية مع علي الحداد المكلف بالإعلام والبرامج في الإدارة الجهوية للصحة باش نشوفوا تطورات الوضع الوبائي في المنطقة. لكن قبلها هات نمشي مع زميلنا الهادي بوصفة من زعفران. تشتت الأراضي وقضية بيعان الأراضي اللي بدون مسوق قانوني في الحقيقة، هني نوجه سؤال للسلطة أساسا ونقولها وينك، معناها كيفاش أنت بشكل أو بآخر راك تعطي، وأساسا هني البلدية تعطي يعني الصيغة أو الصبغة القانونية للصوصية، الناس تسرق الأراضي وتجي تبيع على كيفها. معناها الآن بعد الثورة في الحقيقة عشرات بالمئات تمشي عشرات الكيلومترات داخل الصحراء كلها اتباعت، ما نخممش في الأجيال القادمة، ما نخممش في العذارى الموجودين البرة أساسا وكأنهم ما عندهمش الحق في بلادهم أساسا. يعني بكل بساطة الإشكالية هي رؤية سياسية مبنية على عدم الاستراتيجية، عدم الرؤية للمستقبل، عدم التفكير الحقيقي والجدي في النموذج للتنمية في البلاد هذه. أنا متأكد لكن السلطة تسعى بشكل أو بآخر لي يعني البحث وإيجاد يعني طريقة ما للثروة هنا، الثروة متواجدة هنا، وممكن جدا بكل بساطة الاكتفاء الذاتي في كل شيء. لكن الغالب نقولها بكل حسرة وتأسف أن السلطة مهيش السياسة أساسا وكل ما يتعلق بالسلطة مهيش ما تخسرش للناحية هذه بجدية وما تعطيهاش الأهمية الكاملة أساسا. هذا حمادي فيما يتعلق يعني بزوز نقاط وعلى جانب مهم معناها وعلى غاية من الأهمية باعتبارهم الزوز يأثروا على السلم الاجتماعي. أنت تحكي على المال وكان توفر معناك الناس بين ظفرين ما عادش ثم احتجاجات ولا طالبك بحاجة بخدمة ولا كذا، هذا مهم جدا زادة. وجبت على حاجة أخرى ثانية هو مشكل معناها صراحة مش في زعفران بركة، هذا تقريبا وين الزملاء مشينا في ألون في زاوة إلا واقع التطرق لمواضوع الأراضي الاشتراكية اللي خلي نقوله قنبلة موقوتة، قنبلة موقوتة في كل مكان في هذا في الشبر من هذه الأرض. ونعرف أن شو وقع منذ سنوات للأسف التام حروب وإلى حد الآن راو سفارات الأنظار تدوي ونخوف في حد سفارات الأنظار تدوي. وهك على سي حمادي باش نرجعوا له الملف هذا ويما يسمعوا فينا باش نرجعوا له على مستوى ولاية كاملة وباش يكونوا أطراف حاضرة معنا، أطراف مسؤولة باش تكون حاضرة معنا باش نجاوبوا على كل هذه الأسئلة واللي بالراحة معني وتمس هذا شأنه. احنا رانا نحلل في ظاهرة ومنشنا في أشخاص، ولو كان نعرف أشخاص عندنا الجرأة أن باش نقولوا ثم أشخاص معناها من الخوف كما ربي سبحانه وتعالى. لكن زادة حتى نجيو باش نتهمه بملف خطر ما عادش واحد باش يجي يتكلم فيه لين ولا فلتين ولا زيد ولا عمر، كان ثم ملف القضاء موجود يعني وهو الفيصل عمر قضيتنا كان أشخاص يعني اللي أثرت على السلم الاجتماعي اليوم نتيجة معناها صراحة خلينا نقوله حالة من الفوضى، حالة من الفوضى الموجودة في البلاد خلت الناس تخدم بالفوضى كلها ولت مع احتراماتنا معناها راه فهمتني ما نتحدوش على أشخاص. لكن الناحية أن ما ثماش جانب قانوني واضح أننا قاعد الناس كل تلتزم به. هاك علاش كما قلنا اليوم راهو واجبنا أنه كل مناطق تقريبا نعم زملائي خرجنا في ألون في زاوة الأمس وأسبوع اللي فات في كل منطقة تجبد الموضوع هذا. إذا الموضوع هذا باش يولي أهم الملفات الحارقة اللي باش يوقع تناولها في منبرنا إن شاء الله في ألون في زاوة وتكون حتى في حصة خاصة اسمها حصة الدوسي باش نرجعوا له هذا وتكون عند الجرأة في تناول ذات. غياب الدولة سي الهادي هو شعور عندما يشعر المواطن بأن الدولة غير موجودة وغير مؤثرة يصبح يعني دولة في حد ذاتها يصد القوانين وما عندهش رقيب. وهذه الإشكالية المطروحة الآن في يعني مش في زعفران برك لكن أساسا يعني في زعفران يعني كنشوف التصرف الشخصي من ناس معينين أساسا يعني يجي يتصرف كأنه هو الدولة. وهذه الإشكالية والمعضلة ما دام الدولة غايبة ننتظر المزيد والمزيد من الأشياء الغير. وهذاك علاش حمادي بالله في كلمة بركة رانا كي نتناولو راهو باش الاستباق الشيء. يعني اليوم باش نحافظوا على السلم الاجتماعي في المنطقة رانا اليوم كي نطرح الموضوع هذا خلينا نشوفه مع بعضنا جانب أن على الأقل نقربوا به وجهات النظر واليوم خلي الناس تخدم. تعرف الوقفات الاحتجاجية في قبل مثال أمس الأول مثلا أو قطع طريق على خلفية مثلا في منطقة معنا تابعة لإحدى معتمديات قبل الشمالية قديم جديد ربما غدوة تطلع لك في نقطة أخرى ربما كذا الله أعلم. هذه وقفات ممكن تتحول غدوة إلى صراعات معنا مش نخوفوا في الناس وعشت على واقع على الأسف التام معاش نحبوا السيناريو هذا يتكرر معاش نحبوا الأجيال القادمة باش نخلوا لها نوع من الحقد معناها الدفين فيها خلي تكون عندنا جرأة في التناول. هات نقعدوا مع بعضنا يا أخوي وخلي نشوفوا رؤية استراتيجية واضحة خلي على الأقل تطمئن القلوب باش الناس هذه لأن مدام هيك أراه سيهدي أساسا يعني جي تلوم تعذر كما يقال يعني في الوضع الاجتماعي اللي نعيشه الآن واللي يعيش المواطن التونسي واللي هو يعني يكذب من يقول أو يدعي أننا بخير. يعني هذه يكذب إلا من له يعني برنامج سياسي أو أجندة مشبوهة. ولكن المواطن التونسي الآن يعاني من بنزرة البنجردين، هذه حقيقة لا ينكرها أحد. لذلك أنا في بعض الأحيان أجد لهؤلاء عذرا، مادام الدولة مش موجودة ومادام هؤلاء يعني لا يجدون قوت يومهم في بعض الأحيان، ودينا كل تسكرت هذه كل يعني كل شيء تسكر، التجارة تسكرت، الفلاحة تسكرت، وعارفين وشفنا اللي عناه الفلاح كان في زعفران ولا في المنطقة نزاوة بصفة عامة هذه السنة من مأساة حقيقية في ترويج التمور. يعني إذا كان أنت الباب الوحيد، والخطأ ممكن اللي نعيشوه هنا في نفزاوة أساسا أننا نركز كان على الدقلة، عندما يعني يغلق هذا الباب الإنسان لا يجد يعني قوت يومه، وهي حقيقة يعني سبحان الله مرعبة حتى على مستوى قراءة استراتيجية لقراءة المستقبل. يعني إذا كان عندنا ناس تهتم بالبحوث الاجتماعية، والبحوث الاجتماعية يعني تنقصنا، ممكن نبني عليها وندرس مآلاتها. في الحقيقة أن سي حمادي أنت قريب شوية لشأن الشباب فيما يتعلق بالمرافق باعتبارك معناها ولد المؤسسة دي. اليوم شنو حال الشباب في زعفران وحظه في هذه المرافق؟ والله سير هادي سؤال حقيقة يلبسني الكثير من الأسى، باعتبار أن الشباب على مستوى الترفيه لا يجد ما يمكن أن يسد رمقه. عندنا دار شباب في الحقيقة نسعى رغم الإمكانيات المتواضعة جدا، وبالمناسبة تحية لكل الزملاء في دار شباب زعفران، لكن مع كوفيد ومع الظروف الراهنة نحس بشكل أو بآخر أن الشباب على مستوى الترفيه أساسا وعلى مستوى البدائل ما عندش حظ. وبالفعل حتى الدولة بصفة عامة منسحبة من الموضوع هذا أساسا. يعني ما عايش عندنا، احنا عندنا ملعب في دار شباب زعفران معشب لكن تنقصه الإضاءة، بروجكتيرات مركبين أما ما زلنا نستنوا. ما زلنا في مثال آخر، يعني دار شباب زعفران وعدنا بتجديدها ومنذ 2016 وإلى حد الآن ننتظر. يعني على مستوى تكوين الفرق حاولنا في دار شباب زعفران أن يكون عندنا فريق لكرة القدم، والإخوة والأصدقاء عبد الله مرزوق وكذلك بريك بوزيد والجلاني يعطيهم ألف صحة طوعوا لتدريب يعني هذا الفريق الناشئ، ولكن بكل المقاييس وصدقا حتى أكون صادق مع نفسي أننا ما زلنا ننتظر المزيد من أساسا من الوسائل، لأن مش ممكن نشاط شبابي يعني تعوزه الوسائل في كل شيء. من حق شباب الجهة هذه أن يتمتع بسالة قاعة متعددة الاختصاص، من حق ملاعب ذات قيمة، من حق الرحلات، من حق يعني بنية رياضية ما نقولش ممتازة، على الأقل يعني متواضعة، لكن هذا كله مش متوفر. ومن هنا يعني من هذا المنبر الدعوة موجهة لكل سلطة الإشراف أنها تراعي المسألة هذه بكل جدية، لأن عندنا ونقولها بكل صدق وعطانا مثال المدرسة ابن سينا في الأبطال في رياضة العدو الريفي اللي خلال السنوات الأخيرة، وتحية الخوية حكيم اللي جنوا الكؤوس والبطولات على مستوى وطني، وراهو لكان الشباب هذا يلقى الإمكانيات والله يصنع المستحيل، والله يصنع المستحيل. لا يعطيك الصحه حمادي. من حمادي باش نمشوا لسي ناصر. سي ناصر قريرة، شنو احوالك سي ناصر؟ والله الحمد لله. شنو احوالك؟ شنو امور الكشافه الساعه؟ والله الحمد لله وان شاء الله ماشي امورها. وشنو هو الصناعات التقليديه؟ نحاولوا نتفتوا. والله الصناعه التقليديه اني خذيتها كهوايه، لكن بالنسبه للصناعه التقليديه خاصه في الجهات نتاعنا تعتبر ما عندهاش افاق كبيره ياسر، لانها مش منظمه، ما ثمش حاجه منظمه حتى باش تخدم حاجه، ما ثمش افاق معناها باش تشري، باش ما ثمش ناس تشريها، معناها باش تبقى في الدار. ولهذا اخترتها، كنت حبيت نختارها كعمل، ولكن في الاخير اصبحت هوايه. وقت اللي نلقى بعض الوقت بعض الفراغات هو لسد الشغور. هاي شحال زعفران؟ والله زعفران نعتبرها قرية مهمشة، كما قال سي حمادي أن من عهد البيات الحاليا أني نتصور أن زعفران هذه ما زادحت شيء، وموهش بشي زادحت شيء. نظرا أني عندي نظرة أخرى، أن ثم بيت شعر يقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. هي حقيقة الدولة يلزمها تقوم على الحاجات هذه، ولكن ثم حاجة باش نقولها، أن أنت كي تكون ولي وإلا بابا وإلا عندك أولاد ولا حاجة كما هيك، إذا كان ما طلبتش راهم، إذا كان هم ما طلبوكش بالمصروف أنت ماكش باش تعطيهم. ولهذا إحنا عندنا في زعفران خاصة شباب زعفران بصراحة غير منظم، سامحوني، عبارة على ذئاب منفردة. معناها تجي هنا يعطيك راي، وتو العصر هذا بدي عصر مجتمع مدني وعصر جمعيات، ما عادش أنك الطالب، أن الطالب وحدك ولا تجي إذاعة ولا كذا، أنك الطالب ضمن مجموعة منظمة. وبالله تعقيب نصر على باش نرجعك، أنا قريت ملاحظة قبل تدوينة في صفحة وإحنا نعدوا في البرنامج، واحد معلق بنفس الوجوه وترى شنو كذا. أنا شوف، أنا باش نقول لخويا هذا أنا موجودين، يعني إقراب المركز البريد، مرحبا بك أنت، ورانا أنا نأكد لك لو كان جي أنت ومجموعة من الشباب وصغار، راني ضيوفي هذون الكهول بين ظفرين، ما نقبل منهم حتى حد لكم أنتم. لكن المشكلة فيكم أنتم، في عزوفكم أنتم، مش كان معنا احنا هنا في زعفران، حتى في المناطق الأخرى. يعني مش كل من عممش، مثلا أمس في بشري تحية أهلنا في بشري، صراحة نجد في مناطق، نجد ناس تسحق كلمة. اليوم معنا أمس مثلا الناس بصفنا جوا باش تتكلم، اليوم هاو مثل عزوف، ورغم ان احنا معناه مخرجين، معناه على اساس انا باش نزور زعفران وبعض المناطق. اليوم مشاكل ساعات يا قال فريق العامل معانا، في الناس تعرف تدون ولكن للاسف التاب ما تعرفش تحضر باش تتكلم، والا تخجل، والا ما نعرفش، والا معناه دعوه صراحه. هذا هنا للخيان اللي حاب يتكلم، ماذا بينا موجود راه المنبر منكم واليكم، ماذا بينا وتعطونا انتم الاضافه، لان قوه المقترحات تكون منكم انتم كمجموعه، وتكونوا بصوتكم توصلوا يعني مشاغلكم للأطراف المسؤولة. ملاحظة ونرجع. سمح، هي كلامك صحيح سي الهادي، والله حتى أني معناها ملاحظة نفس الوجوه، لكن ما ثماش وجوه شبابية متجددة، وهذا اللي نحبوه احنا، هذا نحبوه يوقع، نحبوا أن مش ديما نفس الوجوه، نحبوا أنه تجديد، علشان ربما أني عندي رأي، الآخر يكون مجدد أكثر مني، شاب أكثر مني، ربما يعرف مشاكل البلاد، مشاكل الشبابيه اكثر من الكهل. اني نرجع لزعفران، مثلا زعفران كما قلت المره الاولى هي قريه مهمشه. اني نشوف من عام 2014 مثلا، اني نشوف مدخل زعفران سوى الشمالي سوى الشرقي المتجه نحو الفوار، ان ما تعتبرش انك داخل قريه منظمه تشرف عليها سلطه. اني نشوف مثلا في أقل ملاحظة، البردورة نحى المجلس الجهوي سنة 2014 ولا 2015 باش يبدلها، التو ما تبدلتش من 2014. تدخل القرية من جهة الفوار كأنك داخل مقبر بصراحة. معناه كذلك مثلا حبيت نتكلم على ثم برشة مشاريع معطلة، مثلا هذا المكان هذا اللي احنا قاعدين فيه تو قدامنا، اللي هي المحطة بتاعة النقل، اللي هي الفلوس نتاعها مصبوبة، وحاليا أنها لم تنجز. مدرسة ابن سينا آيلة للسقوط، وغير معناها غير مؤهله لاستقبال التلاميذ. معناها قاعده وميزانيه مصبوغ. كذلك دار الشباب للسقوط بصراحه معناها. هذه 2016 تصب لها الميزانيه نتاعها. حتى جانب من الميزانيه لكن تو ما عمل حتى شيء. راهو الدوله تعطيك لكن مثلا شكون طالب وشكون ضغط على الدوله انها باش تنفذ. أني نطالب شباب زعفران مثلا نحبوا التجديد، انتم تعالوا شدوا الاماكن منظم، ما تمشيش افراد، امشوا جمعيات، امشوا مجموعات شباب، راهو كافراد نتكلم تحت الحيط، راهي الحاجه هذه مستحيل لكانت تفيد حاجه، راهو نمشي الاقل واحد يعطيك 20 مشروع ومشروع، لكن اذا كنت تتكلم وحدك راهو مستحيل باش يسمعك حد. إذا كان تدخل حتى المسؤول وإلا من أقل مسؤول لأكثر مسؤول تقول أنا مسؤول على الجمعية ولا منضوي وإلا جمعية وإلا رئيس جمعية وإلا مجموعة من الجمعيات، هذا راهو معناها باش يقبلوه. أما كفرد راك ما تنجم توصل حتى شيء. كذلك ثم برشا كما قلنا برشا مشاريع تنموية معطلة، وبرشا مشاريع مثلا فلاحية. في الوضعية هذه مثلا الشباب اتجه للفلاح، عدم تشغيل الدولة. مثلا الشباب نتاع زعفران بدي عنده يأس بصراحة، بدي عنده يأس من تشغيل، اتجه للفلاحة. الفلاحة بصراحة التشجيع ما تماش. يعني نشوف مثلا في الهنشير هذا القديم كفلاح، باش نرجع نتكلم كفلاح، الدور يجيك بعد شهرين، حتى يجيك بعد شهر تسقي الشطر هذا والشطر الآخر، معناها النخله باش تجيك بعد شهر، بعد شهرين باش يوصلها النخله الدور نتاعها. التمر نتاعها اصبح كفول. الناس اعتمدت على الاراضي الاشتراكيه الغير منظمه، هي يسموها فوضويه، لكن هذيك هي الركيزه نتاع الاقتصاد التونسي. الاقتصاد التونسي راهو باش يجيك للسياحه ولا يجيك لبرشا حاجات، راهو هذه الفلاحه هي اللي باش تقعد لنا. الشباب حتى من الجهد الذاتي الشخصي صناع المستحيل. وبدات بالنسبه لزعفران، هي تمور زعفران هي من اجود التمور الموجوده. واضح. مش حاجه اخرى تم بوصف قائد فوج زعفران، اني حبيت بوصف قائد فوج زعفران حبيت نتكلم على موضوع معين. فوج زعفران للكشافة أني نعتبرها وتعتبرها مثلا المجموعات الكشفية الموجودة في تونس بصفة عام، أن فوج أخذي منحة تنموي. إحنا حبينا نشاركوا مجموعة زعفران في التنمية متاع زعفران. بعثنا وديجا نقلات إذاعة نفزاوة بارك الله فيها أن مشروع تنموي هو بعث مركز تخييم ومنتزه عائلي، وتنقلات برشا إذاعات وخاصة إذاعة نفزاوة. هذا المشروع هذا حبيت نعرف به أن مستقبلا باش يكون إن شاء الله بحول الله هو مركز دولي، مركز دولي يعني بحول الله، إذا ينجم يكون مركز دولي إذا كان ثم اللي باش يخدم عليه. وإحنا مشينا فيه شوط، وهنين بصراحة نشكر أهلنا ونشكر الشباب اللي وقفوا معنا أن خذينا البرنامج هذاي ووصلنا ومشينا فيه مراحل. بعثنا فيه منتزه عائلي علش نعرفوا العائلات في زعفران أنها ما عندهاش وين تخش. المرأة أو العائلة بصفة عامة والعنصر النسائي من نهار يدخل يخرج أما للغابة وإلا في الخريف يخدم التمر، وإلا مثلا ثم مجموعات طلابية وإلا تلمذية هذيك تقرب كذلك. معناها اللي حبيت نشكر فيه اللي حبيت نقوله أن المياه في زعفران هي يلزمها حل جذري. مياه الري أم مياه الصالحة للشراب؟ والله مياه الري ومياه الصالحة للشراب، وخاصة مياه الري. أن الميم بدي يبعد، أن الأراضي هذه استصلاح الأراضي هذه والأراضي اللي ما يعبر عنها الدولة فوضوية وهي أساس الاقتصاد، أن علاش ما تكونش مجموعات اللي ما يعبر عنها في عبارة على سنتيكة يكون تعملها آبار عميقة وفي شكل في شكل كما موجودة أول إدارات تنظيمية وتكون منظمة وتكون مريقلة علاش بالطريقة هذه راهو حتى الفلاح باش يكل وباش هذه ينضرب إذا كان ضربة الفلاحة هي الأساسية في الاقتصاد التونسي. إذا كان ضربة الفلاحة راهو نضرب الاقتصاد ونضرب المواطن ونضربة الدولة. شكرا لك سي نصر. باش نمشوا يجرنا هذه للحديث مع صديقنا صديق وابن هذه المنطقة الغالية سي عمر بوعلي. سي عمر شنو أحوالك؟ أهلا سي الهادي على السلامة لاباس الحمد لله. أولا ولو مؤخر شوي مرحبا بك. أي برحب ببعض تونس لك. طبعا مش باش نعرف بروحي بالنسبة للإذاعة لا بالنسبة للنفزاوة بصفة عامة. عمر بوعلي تعرفوه ولد الإذاعة طبعا وبالأول أنا ولد زعفران. اليوم احنا جينا نحكو على مشاغل زعفران. ربما مشاغل زعفران هي مبادرة برنامج ألون في زاوة هذا معناها ثلاث ساعات لكل منطقة ممتاز. لكن أنا نحب أن نوجه كلمتي الأولى للمسؤول. باش نقول للمسؤول راهو وقت اللي حطوك مسؤول ما حطوكش باش تلبس كونفلي وكرافات وتقعد في البيرو. كون مسؤول ميداني. انزل للميدان. البس سبادري والجين واهبط للسوق شوف المواطن بقداش يشري في المواد الغذائية متاعه كيفاش يعيش. تعال أبداها من قبلي دور نفزاوة بكل. يعني طبعا باش نتكلم هني باسم نفزاوة بصفة عامة وباسم تونس ككل. احنا اليوم ما شفناش مسؤول ميداني برا. اسأل اي واحد يقول له ريتش الوالي في زعفران نهار من النهارات مريناش ونحبوش نشوفوك. تعال في الليل تعال في الليل شوف زعفران كيفاش مظلمة ما ثماش إنارة شوارع. تعال شوف الطرقات في وسط البلاد تزفت لي 5 كيلومتر في منطقة معناها سكنية معناها على امتداد ألاف الكيلومترات المربعة. معناها تجي تقول لي عملت صب ريحة زيت وريحة جرافي وتقول لي عبدت الطريق. تو كنا أنا والمراسلين متاع الإذاعة في طريق المقبرة. معناها وقت اللي نمشوا للمقبرة كرهبنا تعاني وإحنا كل يوم نمشوا للمقبرة. معناها طريق لا أراك الله مكروه. معناها تهبط صور متاعها في موقع نفزاوة وتفرجوا عليه. نداء معناها نعاود ونكرر للمسؤول أن يكون ميداني. إحنا وقت اللي أعطتك الدولة المحروقات لسيارتك باش تتنقل بها في الولاية هذه اللي أنت مسؤول عليه باش تتنقل بها يا سيد المعتمد في المعتمدية اللي أنت مسؤول عليه. رك تنجم تجي تقعد في القهوة تنجم تجي تشري السكر من الحنوت برا دورة لوج على السكر سيد الوال ما تلقاش السكر. يعني أمس درت قبل لي حنوت باش نطرت 5 كيلو سكر بدينار و400 الكيلو. معناه هني اليوم وقت اللي نحكو هني على المشاغل راهي مشاغلنا معناها ما شاء الله نعددوها وما نجموش نحصوها. اليوم هادي وانت ابن معناها ابن وزارة التربية عندنا مدرسة ابتدائية اللي هي المدرسة الابتدائية ابن سينا بزعفران. معناها البنية التحتية متاعها مهترئة ونستنوا في مشروع الأشغال متاعها وقتاش باش تبدأ. مع الهادي بوصفة في ألون فزاوة كل نهار 4 من 9:30 النهار. أكيد حكيتوا على وضع المرأة. المرأة هني حتى عندنا 4-5 حرفيات بدأوا في الصناعات التقليدية ما قدوش أرواحهم بحكم رأس المال معناها ضعيف وما ثماش مبادرة من الدولة باش تعاونهم. أن طفلة تنسزلك مرقوم معناه اللي هو يعمل الملايين باش جيب المادة الأولية باش تعمل المرقوم هذاك. عاونوا الناس شجعونا المرأة شجعونا الشاب اللي معناها سواء متخرج ولا مش متخرج. ما نحكوش كان على المتخرجين نحكو على الشباب اللي هم قاعدين يصنعوا في أرواحهم منين من عرق الجبين. أنا عندهم موسم المواسم متاع النخيل في التمور ولا الذكار ولا التعديل والباقي قاعدين في القهاوي. قديش باش تهز المرمى باش تهز من 1000 شاب باش تهز 100 باش تخدم 100 المرمى في صحراء. هني معنا ما شفناش اي مبادره لا من المسؤول القريب لا من المسؤول القريب لا من المسؤول البعيد ان يجي ويسال على مشاكلنا. المسؤول ان نزل للميدان ويسال على مشاكلنا. باه نتعدوا هني اليوم شتى الامراض تهدد النخيل اللي هو ذي الدقله اللي هي منطقه نفزاوه تدخل بها في العمله الصعبه للدوله. وين ادوان خل تعطي ترتين دواء وتقول عونت باش عونت على السدايه. اي السدايه وغيرها امراض اخرى معناها في توها ومش موسم معناها زعفران البطاطا اللي خرجت من زعفران من هني مش تكفي ولايه قبلي تكفي 10 ولايات في الجمهوريه. ما بادروش شجعوا حتى بتكريم فلاح شاب فلاح معناه باش ينتج لك هاك الصحراء يردها جنة خضراء أمنين. راهم ناس مكردين الطاقة الشمسية ترمبة بتاع الطاقة الشمسية كلفوا هلا بربعين خمسين مليون باش معناها يجيب يشري فلوسنا مشت فاش في الطاقة الشمسية في البلاستيك سواء غلاف النخل البريقدارات القطارات إلى غير ذلك. معناها راهو راه الخضرة اللي توصلك تاكل فيها هذيك راهو تعب عليها شاب تعب عليها شاب وناح الفلوس من جيبه ومن جيب باباه باش ينتج باش يخرج في الاخر معناها يعيش عيشة شبه محترمة. وش حال العلف؟ العلف اللي هي معناها المشكلة اليوم سواء للمربي الماشية اللي هي الماعز ولا الماعز ولا الضان ولا الإبل. العلف انت فلاح تو في الوقت هذا في الصيف اضرب طلع لزيدة في ثوم الشعير ونقص له في كمية الشعير اللي جايات. أمس في الأيام يدور يلقحونا هنا يحسبونا في سعينا ليش باش راهو برنامج باش ينقصونا في كمين الشعير قديش فيها 50 كيلو سكرت الشعير 50 كيلو قديش كانت كانت ب 22 دينار ما ولا زادوها تو 4000 ولا ب 26 دينار وراي ماهيش باش توصلنا 50 كيلو هي وبعد 40 دينار وبعد يخلصها المواطن احنا مقبلين على عيد الاضحى بعد المواطن الزوالي يخلص الفاتوره هذه معناها فهمتني ها الفلاح تخلص 4000 ولا قديش تشري وبعد المواطن الحاجه نتاع 300 تولي ب 600 وتولي 500 وتولي في دوله اليوم تهتموا بصاحب النزل ولا تهتموا بصاحب الجمل. بمن يعمل صاحب النزل؟ يعمل بصاحب الجمل. نحن في دولة لا جمالة هاك جبت لي أيوة. علاش قلت لك دولة تهتم بصاحب النزل اتعاونه اتخلص للضوء تجيب لمواطنينا بالخارج يخلصوا الحجر الصحي في نزل 5 نجوم وما واكل الراجل اللي شاري جمل باش يركب عليه السياح اليوم حبسة السياح. يا كان باع الجمل يا أخي باع بأرخص الأثمان واللي هو من أصعب الأشياء أن مواطن معناه في جهتنا يبيع جمل كان خلاه يأكل قد العيلة مرتين يا هادي. لهذا أعيد وأقول يا دولة اهتمي بصاحب الجمل قبل صاحب النزل لأن صاحب النزل قادر يسكر النزل ويصرف من الرصيد متاعه وعي ربي يعلم عليه يخلص الضرائب ولا ما يخلصش. هني في دولة قاعدة معناها تهز من المواطن الضرائب باش معناها التعاون معناها البارونات وني كلامي نقوله ومسؤول عليه مسؤول عليه هني عمر بوعلي مسؤول على الكلام اللي نقول فيه. هني اليوم راكم أثقلتوا كاهل للمواطن راني ناس هني نتكلم باسمي كمواطن موظف أنا أني هاني موظف وعندي شهرية ثم مواطنين هني لا عنده شهرية لا عنده حتى شيء. كان رقد للصباح ما خرجش قدام 5 بتاع الصباح ما خدمش ومش كل يوم تو كنا في دار مواطن كان يخدم في السطيل خرجوه قال راني قادر باش نعيش أهلي اللي هو عنده ولده وبنته ومرته ومعه عزوز معناه شوف انت كيفاش معاناة البلاد هذه راهي بصفة عامة وخاصة النفزاوة معناها وخاصة النفزاوة. ونعاود ونقول للمسؤولين انزلوا للميدان وشوفوا شوفوا المواطن كيفاش عايش. نخلي كلمة الختام لضيوفي تباعا قبل ما نختمه ويقول لي برهان يعني الوقت تقريبا أوشك على النهاية. خلي لك حمادي كلمة الختام ثم سي نصر. وبالنسبة لي أيضا شعرنا باش نختمه معاه سيدي هادي كان ثم كلمة باش نختمه مع ضيوفي. حمادي تفضل كلمة الختام. على كل كلمة الختام تحية لكم سي الهادي وهذه الزيارة في الحقيقة سعدنا بها. مساج نوجهه من هذا المكان في كلمة الختام وحسب المعلومات اللي وصلتني أن زعفران الآن في إطار تأسيس. إذن هذه كانت كلمة ختام أهلنا في زعفران. نشكرهم بالمناسبة ونشكر زملائنا زميلنا كل من الهادي أبو صفا وكيف كيف زاد سميح الأخضر أحمد المهذبي وبرهان بن عبدالله اللي كانوا أمنوا لكم هالبث المباشر ذي من زعفران من معتمدية دوز الجنوبية.